الرجال والنساء الأجانب في المجالس وغيرها، وهل يجوز للمرأة أن تتعطر وتضع المكياج الحامورة كي تقابل الناس أو تخرج وهي متعطرة متبخرة مع الدليل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاختلاط الرجال والنساء يعتبر فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب لهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والاختلاط الموجود في بعض المدارس وفي جامعة صنعاء وفي بعض الإدارات الحكومية يعتبر اختلاطا جاهليا يتبرأ منه الإسلام، وهو اختلاط فتنة وهو إساءة إلى العلم والتعليم. فالرجل أو الشاب لا يستطيع أن يحصل علما، والفتاة بجانبه وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه لا يستطيع أن يحصل، وهكذا أيضا الفتاة لا تستطيع أن تحصل العلم، فهو يعتبر إساءة إلى العلم وإساءة إلى المجتمع. الاختلاط الذي يقع في بعض البلاد اختلاط الإخوة مع نساء إخوتهم أو الأقارب، إن كانت المرأة متسترة ولم تخشى فتنة فليس لنا أو ليس لدينا دليل على تحريمه. الممنوع والمحرم ماذا يا إخواننا؟ هو الخلوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإنما حرمناه في الجامعة وفي المدارس. لماذا؟ لأن الشباب عندهم فراغ ولم يكن لديهم إيمان يردعهم عن ارتكاب الفواحش. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجعل للنساء يوما ففي صحيح البخاري أن النسوة قلنا يا رسول الله ذهب بك الرجال فاجعل لنا يوما فعلمنا مما علمك الله. فجمعهن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم أتاهن وقال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجاب من النار. قالت: وامرأة؟ قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنين. وكان قد قال لهن في ذلك الحديث نفسه: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكثرن العشير ويكثرن اللعن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. أحسنت إليهن الدهر ثم أسأت إليها لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. والناس في هذا الباب، في باب مسألة المرأة، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. إلى ماذا يا إخواننا؟ إلى طرفين ووسط. الطرف الأول: أرخالها الزمان تسافر إلى روسيا لتكمل دراستها، أو إلى أمريكا أو إلى فرنسا. بل أقبح من هذا، تسافر مع خليلها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الطرف الثاني أنهم تركوهن كالبهائم، لا يهتموا بتعليمهن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، وأعني تعليمهن أمور دينهن، إذا أرادت أن تصلي تعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت أن تحج كذلك، مسألة العقيدة أيضا كذلك. وهذا الطرف الآخر يعتبر مفرطا، ورب العز يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أما الطرف الوسط الذين هم في نظر كثير من الناس متشددون، الطرف الوسط هو الذي يحافظ على أهله ويعلم أهله ما أوجب الله عليهم، هذا هو الطرف الوسط. ورب العزة وهو أعلم وأحكم يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا، يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقيا ما إذا كانت المرأة متسترة مغطية وجهها ويديها وأمنت الفتنة، أيجوز أن تأكل مع أقربائها مع عدم الخلوة، مع أقربائها الذين ليسوا بمحارم لها مع عدم الخلوة، وأيضا الأمن من الفتنة؟ الظاهر يجوز. ينبغي ألا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. وقد كان النساء يأكلن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أقربائهم، وهكذا العروسة كانت تخدم الضيوف، فهذا الذي يجيزه الإسلام ويبيحه الإسلام لا نحرمه، لكن مع أمن الفتنة ومع عدم الخلوة، والله المستعان. نعم، وغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. نعم، لا لا، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم، وهل يجوز لها أن تخرج المكياج والبشرة والحامورة وكذلك الناس؟ الفتنة إذا خرجت متعطرة أو تفتن الناس فهي تعتبر آثمة، والواجب أن تطرد من المجتمع إلى بيتها، ولا يجوز لها أن تفتن، فإنها مسؤولة أمام الله، وهكذا وليها مسؤول أمام الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تتعرض. وأما إذا خرجت متعطرة فإنها تعتبر زانية، كما في حديث أبي هريرة في السنن أن المرأة إذا خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. الثوب الجلباب الذي يغطي جميع جسمها، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والصحيح أن المرأة تعتبر عورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم، في حال الضرورة لا بأس، الذي هو أمر ضروري وتؤمن الفتنة. نعم.